لحديث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. طبعا الذي لا عقل له المجنون لا نية له، مجنون ما يصح منه لأنه ليس له نية، أما الصغير المميز يصح منه ولكن لا يجب عليه حتى يبلغ. والإسلام شرط في كل عبادة، لا تقبل عبادة بغير الإسلام. الشرط الرابع كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، المملوك غير مستطيع. وكما قلت وأقول مرارا، الرق عينه منعدمة غير موجودة، أما حكمه فهو باق إلى يوم القيامة. يعني يمكن أن يعود، لكن قال الحج صحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. وإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع يعني بمزدلفة بعد عرفة، فإن عتق بجمع لم يجزي عنه، لأنه فاته الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم للحج. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، يعني إذا أحرم مفردا الحج قال لبيك حجا فقط، أو أحرم قارنا قال لبيك حجا وعمرة، وسعى بعد طواف القدوم قدم ركن السعي، فهذا لو عتق في عرفة أو بعد الوقوف في عرفة ورجع إليها لا يجزئه عن حجة الإسلام، لأنه قضى ركنا وهو السعي بعد الطواف قبل قبل أن يعتق. قال: لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد، يعني الوقوف بعرفة يمكن استدراكه ما دام الوقت يعني باقي. أما إذا سعى بعد طواف القدوم لا تشرع مجاوزة عدده، يكفي ولا تكراره، وقد قدم ركنا من أركان الحج. أي نعم. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه، وزاد ابن ماجه، رواه ابن ماجه، وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، يعني يكون مستطيعا بذلك. على كل حال، في الوقت الحاضر من كانت لديه نقود يستطيع أن يركب بها ويشتري بها الزاد وما إلى ذلك، فهو مستطيع مع الصحة طبعا، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض. أين هذه مسألتها؟ إذا كان يملك من النقدين أو العروض ما يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة فهو مستطيع، بشرط كونه فاضلا عما يحتاج من كتب ومسكن وخادم، يعني هذا لا بد أن يكون زائدا عن حاجته الضرورية من كتب إذا كان طالب علم، ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية. إذا كان ممن يخدم مثله، ما إذا كان هو يخدم نفسه فلا يعني يعتبر وجود الخادم. وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي فقدمت على حق الله، لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود، يعني نفقة تكفيه مؤونته وتكفي مؤونة عياله إلى أن يعود. وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه، ويشترط أيضا أن يكون في الطريق أمن، لأن إجاب الحج

بهذا الحديث جواب لسؤال مر بنا الليلة الماضية. قال المرأة تحج مع نسوة، مع عدد من النسوة مأمونات. طبعا هذا خلاف الحديث، لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. يشترط في المحرم أن يكون مكلفا، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. وهذا المحرم إذا وجدته لا تلزمه، إلا يعني ممكن تدفع له أجرة، إذا ما تقدر على أجرته فهي غير مستطيعة، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيلها. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها، كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق المحرم، إن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. انتهى ما يتعلق بشروط الحج، شروط وجوبه، على ما عرضناه من هذا الكتاب تفصيلا. إذا كان هناك سؤال. نعم يا شيخ. حج عنه يضمن المال، يضمن المال، يضمن المال، نعم، يرده على صاحبه، أو يحج حجة ثانية إذا يعني رضي، لأنه يقول أنت تبي تأجلني للسنة الجاية، أي نعم، بل يكون في غرر يعني، إلا أن يكون جاهلا. لازم من الأساس يقول أنا ما حجيت عن نفسي، ابحث عن غيري. أي نعم. نعم. هو إذا كان مميزا، إذا كان مميزا يعني تأخذه الحمية عليها خلاص كفى. أي نعم. لكن قد يكون صغيرا لا يفرق ولا يميز ولا تأخذه حمية عليها. المحرم، معنى المحرم أنه يحميها. أي نعم. تمضي في حجها. مات المحرم في الطريق، ها؟ لا، الأساس أنه يعني نوت الحج ومات المحرم في الطريق، فهي تمضي في حجها مع الناس، ولا تبطلوا أعمالكم. لا، هو يعني يتجه إلى أحرم، إذا أحرموا بالحج ومات المحرم بعد إحرامهم بالحج فهي تمضي في إحرامها، لكن قبل أن تحرم هي يعني مختارة حرة، تنظر في حالها، إن كانت آمنة مع رفقة آمنة فأرجو أنه يعني تمضي في طريقها وفي نيتها العامة. إذا لم يكن هناك يعني ما يطمئنها فلا تمضي إلا إذا كانت أحرمت. الله أعلم. ما يحصل خلوة، بس يعني منعت الخلوة ولا هناك سفر، بعضهم حجيجة تقول فقيها تقول أنا ما سافرت والخلوة ما حصل خلوة، ليش تمنعني أركب مع السواق؟ مشكلة، مصيبة. على كل، إذا ما حصل خلوة ولا سفر يعني الأمر إن شاء الله واسع. لا، التوسع مصيبة، لكن إذا كانت فقيها إلى هذا الحد أسكت. أي نعم. نعم نعم يا شيخ، تأخذها بدون محرم، الله يتوب علينا. لا، ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح تستقدمها بدون محرم، ها؟ ولو معك زوجة، زوجة ما هي محرم لها. مشروع انك تجيبه من اندونيسيا ولا من بدون محرم، هذا خطأ منا كلنا. ارفع يك او اخفضها، هذا ما يجوز. تأتي بدون محرم، كم حصل من البلاوي. اين لا، بعض الاخوة يقول هي عندي خدامة، هل يجوز ان استصحبها معي في الحج لان ما معها محرم؟ فرد عليه احد الفقهاء وقال انت اصلا جبتها من بلادها بدون محرم، فاعتبر هذا من المجاوزة، يعني استصحبها في الحج ودعها تحج. والنصيحة انه الذي يريد ان يستقدم خادمة لا بد ان يستقدم معها زوجها سائق او باي مهنة اخرى، يضمن لنفسه ويحتاط. حكم من يحج وعليه دين ويماطل ويتأخر في السداد. هل ارتكب يعني من يحج عليه دين؟ الدين أولى، الدين أولى لأنه يتعلق بحق آدمي، والله سبحانه وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، والله سبحانه وتعالى قدم حق يعني الآدميين على حقه، فالأولى أن يسدد دينه ولا يماطل. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، إذا كان يجد ويماطل فقد ظلم. نعم، هذه مسألة أخرى. إذا كان عليه دين وهذا الحج لا يعيق دينه، إذا وجب لا يعيق دينه ولا يؤثر عليه لأنه يعني واجد وغني، فلا بأس يكتب ما له وما عليه، هذا اللي مطلوب منه، حتى لو يعني جاءه أجله يكون قد أي نعم عهد إلى من يقضي عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب نروح موضوع ثاني ولا في سؤال؟ طيب الموضوع الآخر هو الإحرام، باب الإحرام يعني أحكام الإحرام. والإحرام بالنسك واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، يقصد المواقيت المكانية. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بيار علي، بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، يعني من ذو الحليفة إلى مكة يعني أكثر من 500 كيلو، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، 10 أيام للراحلة للذلول. أي نعم، يعني بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خريبة قرب رابغ، الآن عمرت ويحرمون من رابغ لأنها تحاذيها، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملب، بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد قرن، السيل يعني السيل الكبير أو الوادي المحرم، على 1 وليلة من مكة. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها، وذات عرق من جهة الشمال عن السيل، يعني من جهة شمال عن السيل، قال لها ذات عرق لأهل العراق. نعم، محاذية، ما ذكرها لأنها محاذية. نعم. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لحديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها بالحج، لكن بالعمرة يخرجون إلى الحل ويحرم من أدنى الحل. متفق عليه. ظاهر الحديث أن أهل مكة يهلون منها سواء أرادوا الحج أو العمرة، لأن الحديث هذا لفظه، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. لكن الأحوط إذا كان يريد العمرة أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، من الحل سواء كان أدنى أو أبعد، إذا أهل بالعمرة من عرفة فقد أهل من الحل أو من الجعرانة. أي نعم، أدنى الحل هو ما يسمى أي نعم التنعيم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها، إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم، في لفظ من طريقكم وفي لفظ من قديد، رواه البخاري. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها، وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وعن عائشة مرفوعا نحو، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خربة قديمة، الآن يعني عمرت، من علاماتها المقابر القديمة. وعرق هو الجبل المشرف، هو الجبل المشرف على العقيق. نعم، انتهى من الإقناع. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق، العقيق أحوط من ذات عرق. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم، إنما الأعمال بالنيات. مجنون ما له نية، والمغمى عليه ما له نية، والسكران ما له نية. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، إذا انعقد الإحرام ما يبطل الإحرام إلا بالردة، أعاذنا الله وإياكم منها. لكن لو اشترط عند إحرامه وقال: فمحلي بكسر الميم حيث حبستني إلا إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني، إن اشترطته المرأة خوفا من الحيض نفعها ذلك تحل ولا عليها شيء. إن اشترط أو حبس الرجل أو حبسه حابس مرض أو نحوه فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. نعم. وإن انعقد لم يبطل إلا بالردة، إيش الدليل؟ لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الإحرام يحبط مع الردة والعياذ بالله، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. الإحرام يفسد بوطئه زوجته في الفرج قبل التحلل الأول، بالوطء قبل في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل. لو فسد ما يبطل، يلزمه، بل يلزمه إتمامه والقضاء، يمضي في فاسده ويقضي من قابل. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، تبدأ أشهر الحج من متى؟ من شوال وذو القعدة، نعم، وذو الحجة، هذه أشهر الحج، إذ يحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم يبقى حتى يأتي الحج، يتحلل من العمرة يقضيها ويتحلل منها، يتمتع بالحل كله، أي نعم، بعد العمرة، ثم إذا جاء يوم التروية يوم يحرم بالحج، فيكون متمتعا عليه هدي، هدي نسك وليس هدي جبران، إنما هدي نسك، هذا التمتع، هذه صفة التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الأولى ألا يخرج، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لكن لو خرج إلى بلده، خرج إلى بلده بعد العمرة واستوطن، يعني استقر في بلده ثم جاء الحج وأراد في وقتنا الحاضر يمكنه، وأراد أن يحج ويفرد الحج فليس متمتعا، لأن من شروط الفقهاء ألا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصد حتى يكون متمتع. أي نعم. أو ينوي الإفراد والقران، قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة، شاء تمتع أو إفراد أو قران. وقد دل عليه قول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بهما قارن، عمرة وحج. شوف الأخ رفع يده عندك استشكال يا شيخ قبل ما تنسى سؤالك؟ أشوفك رفعت ولا نواهم اللي ما أدري. لا ما. على كل حال نعم. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع. لاحظ قوله وأقام بها، نعم، وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. أي أكثر يعني أكثر الحجاج خاصة يحرم مفرد، وإذا فرغ من الحج أحرم بالعمرة، وربما يقصد الفرار من الهدي. الله المستعان. على كل حال، والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، أو يقول عند الإحرام لبيك حجا وعمرة، هذا قران لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية يوم 8 فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه. فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج. لكن لو أحرم بالعمرة له أن يدخل الحج عليها واستفاد فائدة. ومن أحرم وأطلق، أحرم وقت الحج وقت النسك وقال: والله ما أدري وش أحرمت، لكن أحرمت أني بحج، ما أدري مفرد ولا قارن ولا أو متمتع. ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغوا، لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان لحديث أنس قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. طبعا أمضى نيته وأشركه في هديه، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه. وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس: إن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد. انتهى موضوع الإحرام، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نصلي على جنائز ولا ندري هم من أهل السنة أو من الشيعة، فما هو الحل؟ يا أخي، مدام إمام المسجد يصلي عليهم صلي عليه ولا تبحث، هذا هو الحل. مدام إمام المسجد النبوي يصلي على الجنازة وتحضر الجنازة في المسجد النبوي صلي عليهم. غالبا الرافضة المتعصبة لا يحضرون جنائزهم للمسجد النبوي إلا للتمويه، والله أعلم. وأنا قلت الرافضة لي مقصد في كلمة الرافضة. الرافضة أصلا رفضوا الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: يا حج عن أبي، فهل أجعل جميع الدعاء له أم لي وله ولمن أوصل؟ تدعو لك وله ولمن أوصاك. أي نعم. أما اللي يحج بدون ترخيص فهذا مخطئ عاصي، لأن الإمام كما ذكرت لكم ولي الأمر نظم مسألة الحج لمصلحة المسلمين، ليس له مصلحة خاصة في هذا. حتى لو كان له مصلحة خاصة وهو ولي الأمر، لا تتحقق مصلحته بوصفه أو بمكانته إلا بهذا الأمر. ينبغي ينبغي السمع والطاعة. نعم. مرحبا. أحرمتم قبل الميقات وقضيتم العمرة. الحمد لله، الله يتقبل. أقول الله يتقبل، لكن أحرمتم قبل الميقات. على كل حال، نسأل الله العفو والعافية. إحرامكم منعقد ليس باطلا. أي نعم. العلاج مرة أخرى تحرمون من الميقات، هي إن شاء الله صحيحة. الدولة نظمتها، هي سوت إحنا طالعين من العراق بداية رمضان. بس ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا تأخذوا بمذهب بعض أهل العراق، تشدد والتنطع. على كل حال، قلت هذا الذي مضى جائز. لا ما في شك، لا نتورع من دم البعوض، وقد سفكنا دماء بعضنا. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. موفقين. نعم. ها؟ إذا كان يمكنك أن تأتي بالعمرة، أي إذا أمداك أن تأتي بالعمرة وتحل منها وتحرم بالحج رأسا، نعم نعم. لكن ليجي يوم عرفة أو ليلة عرفة نعم محرم بعمرة ونشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، وإن رفض العمرة وأهل بالحج أمكنه الوقوف، فهذا يفعل كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يرفض عمرته ويهل بالحج، وإذا فرغ يأتي بعمرة بديلة يحرم بها من الحل. نعم. مسجد قباء والمسجد النبوي، مسجد قباء والمسجد النبوي هي المساجد يعني التي تزار. الأجر هو المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مضاعفة الأجر في مسجد النبي خاصة، في مسجد النبي خاصة، في مسجد النبي خاصة. أي نعم هذا النص. نعم صلاة في مسجدي. ها فوت على نفسه الأجر اللي يصلي في التوسعة كسلان، فوت على نفسه الأجر، إن صلى منفردا فصلاته باطلة، على كل حال صلاته صحيحة وفوت على نفسه أجرا عظيما وهو القرب من الإمام. كل خطوة يخطوها إن اتصلت الصفوف عد ما يحج الصفوف. نعم يا شيخ. إذا ما وجد المتمتع بالعمرة إلى الحج أو القارن ما وجد فدية يصوم ثلاثة أيام في الحج، إن صامها يوم السادس والسابع والثامن فحسن، وإن لم يتمكن يصومها أيام التشريق، الحادي عشر العيد ما يصوم، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. ها؟ لا في الحج في حالة تلبسه بالحج وسبعة إذا رجعت. نعم أيام التشريق له تكرار العمرة؟ لا ما أصلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، خذوا عني مناسككم، هل كرر العمرة؟ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه وفعله، هو القدوة. اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ اقرب اقرب اقرب بعيد. أي إذا كانوا مثلا مجموعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم، وإذا كانوا نساء اللهم اغفر لهن، وهكذا، وإذا كانت امرأة اللهم اغفر لها، وإن كان رجلا اللهم اغفر له، أفرد في المفرد واجمع في الجمع وثني في المثنى، وإن كان أطفال اللهم اجعلهم أفراطا وشفعا لوالديهم وثقل بهم موازينهم واجعلهم في كفالة إبراهيم عليه السلام، وإن كان طفلا فأفرد، وهكذا. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. يقول سلم لي على الرسول. اي نعم قل له يا اخي صلي وسلم عليه وانت في مكانك سيبلغه سلامك وصلاتك قبل أن أصل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا. وفي حديث: لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قل له: يا أخي لا تجهل، أنت مغبون، إذا أوصيتني أنت مغبون، صلي وسلم عليه على طول يصله، اللهم صلي وسلم عليه. إيه ما يعني ذكر أنه بعض الولاة يرسل مع البريد الصلاة والسلام، يعني الصلاة والسلام على الرسول، لكن هذا خلاف النصوص. أي نعم، بسم الله. أنا عارف لو أقوم. أي نعم، مرحبا، جزاك الله بالخير، وعليكم السلام ورحمة الله. يعني الثمان في تسليمة واحدة ولا كيف؟ في تسليمة جائز، نعم، أربع بتسليمة وأربع بتسليمة وثلاث نعم الوتر جائز، على كل حال جائز. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى يعني كبار السن، المنتهين في السن، العقلاء، 14 وكم؟ 10، مراهق يعبث بأخيه، يعبث ب نعم، ربما يتكلم في الصلاة، لا ما ترجع وراء، ولكن يعني السنة أن يكون صفهم إذا امتلأ الصف الأول بالكبار أن يكون صفهم في الخلف. في أطراف الصف على كل حال. كبير السن الإمام هذا يعني حاولوا، أقول حاولوا يعني إقناعه ومراعاة الأصلح، لأن بعض الشباب المراهقين لو قلت له ارجع وراء ما عاد يجي المسجد، إيه ما عاد يجي المسجد. اي نعم، فانتم يعني اخبروه بالمفسده، يهاوش على الله يصلح حاله، ادعوا له، ادعوا له. ايه الله المستعان. نعم، اما اللي يجيب الولد الصغير ويقطع الصف، يجيب ولد صغير، يجيب بنت صغيره ويقطع الصف، ما يحسن الوضوء ولا يحسن، هذا حقيقة يعني الأولى يا أخي أنك تبقيه مع أمه، ربما أمه تزعل عليه ولا شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يغضب عليك. أي نعم، هذه مصيبة. زعل أمه؟ لا، بس خف جبان هذا. أي نعم، يعني يقدم مرات يعني زوجته ومرضات غير الفقير على نعم على مصلحة المسلمين، هذا خطأ. نعم، الصلاة أثناء الحرب طبعا مشروعة، مشروعة صلاة أثناء الحرب، لكن لها صفة، ينقسمون قسمين: قسم يحرس وقسم يصلون خلف الإمام ركعة ثم ينتظر الإمام ويتمون لأنفسهم ثم يسلمون ويرابطون مكان الذين لم يصلوا، ثم يأتي الذين لم يصلوا ويصلوا مع الإمام الركعة الباقية، ثم ينتظر الإمام فيأتون بالركعة الأخرى ويسلم بهم. هنا شخص صام رمضان كاملا ولله الحمد، الحمد لله، وبعد ذلك صام الست من شوال، ولكن في اليوم الرابع من الست احتلم وهو صائم، فهل صيام ذلك اليوم صحيح أم يعيده؟ صيامه صحيح، الاحتلام ما ينقض صيامه، إذا كان احتلم وهو صائم فصيامه صحيح، يغتسل بس. هنا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. المسافر إذا جاوز بنيان قريته، إذا جاوز المساكن يعني سار في سفره فغيب الم... لا يعني يترخص برخص المسافر. نعم. وين مسكنه؟ في الرياض. إذا ما زال مسافرا لكن إذا جاء للمدينة، جاء للمسجد النبوي، سيصلي خلف الإمام، إذا صلى خلف متم يتم، وسيغتنم الفرصة للأجر المضاعف في المسجد النبوي. هذا مقصده. كيف يقصر وكيف يترك النوافل والرواتب وهو في المسجد النبوي؟ أي نعم، يعني كل حالة تقدر بقدرها. بعيد أنت، ما يا الله أشوف ما شاء الله يمناك. أقرب أقرب. عليكم السلام. ما نمنعها إذا قالت أبغى المسجد النبوي وأبغى أصلي، ما نمنعها، وصلاتها في بيتها أفضل. ها، نفس الأجر إذا كانت فعلت في بيتها امتثالا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في بيتها أفضل. فإذا فعلت هذا امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تود يعني أن تحصل على أجر المسجد، لها الأجر إن شاء الله. أي نعم نعم. الدعاء عند زيارة اللهم صل وسلم عليه، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم عليه، الصلاة الإبراهيمية، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وتمضي إلى سلام عليك يا خليفة رسول الله أبي بكر، وتمضي وسلام عليك يا أمير المؤمنين. أي نعم. وتمضي، لا تطيل. أي نعم، هذه هي الصفة المشروعة. ولا تدعوهم لنفسك، ولا تدعو الله في هذا الموقف، امضي. أي نعم، لنفسك. أي نعم، لأن من يظن أن دعاء الله عند الحجرة الشريفة أحرى بالإجابة من دعاء الله في المسجد، هذا غلطان. نعم نعم. المسافر إلى وين؟ جاي للمدينة وشوله؟ لا، يختلف إلى أي مكان آخر. صحيح. المسافر إذا سافر لغرض ما وهو لا يدري أنه سيقيم في المكان 4 أيام، ما يدري هل ينتهي غرضه اليوم أو ينتهي بعد يومين، ما يدري، له معاملة عند مكتب من المكاتب، كل ما جاءهم قالوا بكرة، هذا لو بقي شهر هو مسافر. فهمت؟ السنن الرواتب إذا يعني احتاج أن لا يؤديها لا يؤديها. الشيخ الحيدان حفظه الله يرى أن الرواتب يحرص عليها، يحرص عليها حتى المسافر. قلت لك يعني انه السفر يعتبر اقل من 4 أيام، او انه ما يدري متى ينصرف وزاد على 4 أيام لانه ما كان مجمعا النية على البقاء 4 أيام. هنا فهذا لو زاد مسافر سافر من جدة ودخل وقت صلاة المغرب فنوى تأخير المغرب إلى العشاء، وعندما وصل إلى المدينة صلى المغرب والعشاء جمعا، هل هذا جائز؟ نعم جائز، أقول جائز. نعم ما شاء الله السؤال أطول من الجواب.